خاتم اللقاء ونرقى مع مرقى فحب النبي مذابي فاختم الرجول النبي فحب النبي مذابي فاختم الرجول النبي عسى ابو يتم اللقاء ونرقى مع مرقى عسى ابو يتم اللقاء ونرقى مع مرقى فحب الحبيب طبيبي ونعم الطبيب واختم بذكر الحبيب طبيبي ونعم الطبيب بحب صفي مشربي واختم بذكر الحبيب طبيبي ونعم الطبيب واختم بذكر الحبيب طبيب ونعم الطبيب بحب صفي مشربي وساعات مرت لنا بقرب النبي اليثربي